نحن عندكم أمل مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. هموم الدنيا تشوفها بعينيك، خوف وحيرة وحسد أحواليك. مشوارنا معكم من طرطوس ابتدى. على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف وأنا سوسن رستم. البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. الناس لا تقاس بالمال أو بالعمر أو بالشكل، لكن تقاس بطيبة القلوب وبجمال الأسلوب. ويظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، ويكون هكذا حتى يفنى القلم ولا يبقى إلا جميل ما كتب. ليست كل المشاعر تحتاج إلى حبيب، بعض المشاعر تحتاج إلى رفيق لا يخذل وصديق لا يوجع وأخ صادق لا ينساك وإنسان صدوق لا يمل شكواك وسماع همومك. خاطب الناس برفق، خاطب القلوب برفق، ففي قلب كل إنسان زهرة تتفتح باللطف. أنا لا أمليش في دول حاجة أول بأول يقول، وماليش بالدمع لا لا لا ولا بالناس الجيالة، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقع إقامتها في قلبك. عيونك ما في ¡Gracias! كلما ترافق اسمهم مع الفن الراقي والألحان الجميلة والأصوات المميزة كورال الوفا، الكورال الذي كان وفيا للجمال والفن، فكانت مسيرته بخط بياني متصاعد في الأداء والحضور. ويليق بهذا الكورال أن يؤسس لبنائه بقوة راسخة متأصلة تبدأ من الجذور لتورق وتزهر وتؤتي الثمار التي يرغب. كورال براعم الوفا هن الجيل الأول اللي عم ينبنى عليه حالياً بهالكورال الكبير واللي صار اسمه معروف بمحافظة طرطوس. اليوم بصرنا أنه يكون معنا باقة من هالبراعم الجميلة، وبصرنا أنه يكون معنا قائد ومؤسس كورال الوفا الأستاذ أحمد خطاب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، يسعد أوقاتك ويسعد أوقات البراعم الرائعين اللي أنا رح أذكرهم ونقول لهم أهلا وسهلا فيكم. دانيال محمد والطفل جبريل محمد والطفل كريم الخطيب وابراهيم علي وويليام الخطيب والطفلة تالا سلامة وسارة مصطفى وآلاء محمود وهادي محمود، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. اليوم نحن كتير محظوظين بهالكم من الجمال والمواهب الفنية حيقدموا لنا إياها كورال براعم الوفا. قبل ما نبدأ حوارنا معك أستاذ أحمد، بدنا أغنية نسلم فيها على المستمعين ونعرفهم مين هن براعم كورال الوفا. من شمسك يا وطني نحن، thank you. من شمسك يا وطني نحنا وتراب سهولك وجرودك من غيمة بتعانق سحرك والفرح الغافي بعنقودك لبيادر خيرك غنينا للحب اللي كبرتوا فينا من حبك وطننا ومنقولها بعلو الصوت أكيد أنتوا الخير الجاي ببكرة أطفال براعم الوفا وأطفال سوريا. أستاذ أحمد يعني حبيت أنا أطلع بكلمات الأغنية متعودين على كلماتك وألحانك وتوزيعك هالأغنية لمين؟ هاي الأغنية كلمات الأستاذ كامل جنود واللحن إلي وطبعا التوزيع إلي بأداء البراعم الحلوين براعم الوفاء حلوين والحلو كمان أعمارهم يعني اليوم معنا من دانيال 8 سنين ل 12 سنة ويليام هذول اللي معنا اليوم 9 أطفال رائعين شيء كتير حلو اللي قدموا الله يسلمك أستاذ أحمد. الكورال الوفا معروف اسمه بطرطوس بدنا نعرف هلأ بالنسبة للبراعم فكرة البراعم إمتى بلشت معكم والفارق الزمني بين البراعم وبين الكورال المعروف؟ والله هو تقريبا بدأنا بكورال الوفا الكبار بال 2013 اشتغلنا والحمد لله لاقى نجاح الكورال مثل ما بتعرفوا الحمد لله يعني قدرنا بالخط اللي ماشي فيه الخط الوطني والخط التراثي والخط الطربي لقى رواج ونجاح وقدرنا نحقق شيء فتولدت الفكرة انه نعمل براعم تكون رديفة للكورال الكبار ومن هون انطلقت الفكرة بدأنا تقريبا بال 2014 او 15 تأسس البراعم وفاشتغلنا عليه وانضموا له كثير من الأطفال. حلو كتير في أعداد متفاوتة قديش تقديريا العدد وكيف بتوزعون بين هل في مواهب بالعزف أيضا إلى جانب الغناء كأطفال خبرنا عنهم وأيضا لنحكي بعدين عن التدريبات. العدد بشكل تقريبي تقريبا 50 أو 55 طفل صاروا لحديت الآن بدأنا طبعا بنواه صغيرة كانوا تقريبا شي 7-8 أطفال اليوم وصلوا ل 55 طفل الحمد لله يعني هذا 50 بيروحوا على جبهة وبالكلمة الحلوة والصوت الحلو تبعهم بيوصلوا الصوت الجميل الصوت السوري الجميل لأبعد مدى أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. بالنسبة للعزف طبعا أكيد في منهم أطفال عمال يدرسوا الموسيقى ومعظما إذا بدك عمال يدرسوا الموسيقى نعم. بالمعهد عندنا معهد الوفا نحن عم ندرسهم معظم الأطفال اللي بالبراعم عمال يدرسوا إيه منهم آلات مختلفة طبعا مثل عندنا مثلا جبريل بيزف على العود تالا بتزف أورك كمان ألا عود هادي أورك يعني كثير كل معظم الأطفال إبراهيم كمان بيزف أورك يعني هدول الأطفال الموجودين حاليا هيك تذكرتهم في كمان غيرهم كمان بيتعلموا الآلات الموسيقية كمان بالإضافة للغناء وهذا شيء مهم طبعا حلو الطفل أنه يتعلم بشكل أكاديمي يقرأ نوطة ويصير يعزف آلة ويغني كتير حلو هدول بينسجموا مع بعضهم وراح يأدي أداء بيصيروا روح واحدة يعني المغني والعازف بنفس الوقت أكيد أكيد. أستاذ أحمد مع اختلاف الأعمار وأيضا ممكن الإمكانيات الفنية أو الموهبة بين الأطفال كيف عم تخضعون للتدريبات عم توزعون على أقسام ولا الكل عم يمشي بنفس الخط؟ هلأ كلياتنا تقريبا كلهم بنفس السوية عم نعطيهم تدريب سولفيج غنائي تمارين فوكاليز لتفتح أصواتهم ويتدربوا على الغناء أصول الغناء بشكل عام عم من الكل يتدربوا بوقت واحد بنفس المكان. حلو كتير. طب خلينا هلأ نروح أيضا لأغنية جميلة مع براعم الوفا ولكن أنا هلأ هم بدي أتدخل باعتبار متعودي على كورال الوفا للأرض للإنسان دايما هيك النفس السوري روح التراث السوري الجميل اللي منحبه هذا التراث. أستاذ أحمد أنت قدرت تنقل هاي الحالة للشباب الكبار شباب وشابات وفعلا تمكنوا وفعلا غنوا بروح واحدة يعني ابن الرقة غنى لطرطوس مثل ما ابن طرطوس غنى للرقة ما بتحس في فرق أتقن اللهجة صح وهذا أكيد الفضل يعود لحضرتك. الأطفال أكيد يختلف الوضع ولكن خلينا هيك نغني معهم ونرجع لهذا الحوار كيف قدروا فعلا يغنوا التراث السوري خلينا نسمع شيء. هاي الفكرة كتير مهمة انه نحن مثلا اطفال من ابناء طرطوس يغنوا ويعرفوا عن التراث السوري اللي هو التراث وطننا يعرفوا يأدوا اللهجة لهجة مثلا الشامية ولهجة أهل السويدة ولهجة الرقة ولهجة الحسكة. هذا كتير مهم، ثقافة كتير جميلة، ولازم نحن أصلا نحن رسالتنا من جيل لجيل نستمر فيها. رسالتنا نحن كفنانين وكبراعم الوفا وكرال الوفا بالأصل هي إيصال تراثنا للأجيال الجديدة مثل هذول هالبراعم الحلوين. وهلا راح نحن مثلا ناخد أغنية من الشام خلينا نروح عالشام. عالشام بدنا نعمل جولة اليوم معكم بهاللقاء إن شاء الله لعدة محافظات. باعتبار عم تقول هيك رح نعمل باقة، لوين حنروح بقى من الشام؟ تحبوا نروح على حمص وحماه؟ نحن رح نحب أكيد نروح، مو بس هلأ مع الأغنية وكلماتها، نحب نروح نسلم على أهل كل المحافظات السورية، وإن شاء الله قريبا نعمل هيك جولة ميدانية. إن شاء الله إن شاء الله. شو بدنا نسمع؟ هلأ إذا بتحبوا ناخد ناخد حماه. نروح على حماة، باعتبار هلأ مهرجان ربيع بحماة، نحن من حمي نحييهم الأهل حماة أكيد. خلينا هيك نفوت على تفاصيل التدريبات حتى يتقنوا اللهجة صح، قديش عم تاخد وقت؟ والله إن ما شاء الله يعني شاطرين شاطرين كتير شاطرين هدولي جماعة طرطوس ما؟ كتير كتير شاطرين الله يخليهم إن شاء الله لأهلهم فعلا حلوين كتير مثل أطفال سوريا كلهم أكيد. اللهجة شوي عم نستعين بأهالي المنطقة باعتبار نحن في عنا بكورال الكبار تنوع في تنوع من عدة كل بستان زهرة عندكم نعم فهذا نحن بيساعدنا بأنه نتقن اللهجة لهجة كل منطقة يعني نستعين بابن مثلا منطقة حماة كيف عمل اللكنة تبعيتهم بابن الرقة بابن الحسكة هيك تماما ايه بندرب عاد الأطفال عليها وبيتقنوها ما شاء الله لأنهن أذكياء كتير ذكرت أنه مثل فعلا أطفال سوريا يعني اليوم بكافة الميادين عندنا مواهب جدا رائعة من كافة المحافظات السورية. فعلا وصل صوته, وصل هذا الصوت السوري الموهوب إن كان بالغناء وغيره. نحن بدنا نريحهم وما بدنا نريحهم, ما لنا قلب لسه بدنا أكتر. في عنا غير الشام وحما؟ إيه أكيد في عنا. في شيء جاهز؟ طبعا في عنا. هلا إذا بتحبوا نروح على خلينا نغني لهجة الساحل, شو رأيكم؟ أو نشوف تواس الساحل هلا بس هلأ. ببين الفرق يا ترى بيجدوها صح مثل اللهجات الثانية؟ أكيد أكيد. إذا في محافظات تانية اللهجات نحن صار عنا هلأ هيك شغف لنسمع أكثر. طيب شو رأيكم نروح على المنطقة الشمالية وعلى حلب مثلاً هلا؟ أيه. وبعدين ننتقل للجزيرة إذا بتحبوا. فوراً. الجزيرة بالفرات. أنا بس مبدئياً على حلب منروح. المنطقة الشرقية بدي أسأل هيك البنوتات والشباب الحلوين, حدا فكر يسأل شو هي القراصية؟ حدا بيعرف شو يعني؟ هيك مين يرفع إيده يقول أنا؟ خجولين. يمكن هاي ما شرحنا لهم يا أول حق, يمكن علي أنا. لا بس هون بقى بيلعب الفضول أحيانا, بيكون حدا بيفكر أنه طب أنا عم غني شو معنات هاي الأغنية. هلأ نحن ما بدنا نظلمهم, بعضهم صغار وأعمارهم صغيرة, حلو كتير أنهم عم يقدروا يأدوا التراث السوري صح, عم يغنوا صح, عم يشتغلوا على أصواتهم, وهيدا لحاله يعني شو بدنا نقول لهم, منحييكم ومنهنيكم. طيب رابعة بدي أسألك, أنت بتعرف القرصية شو؟ أنا مرة سألت كأنه هي شيء يعني هي نبتة تماما. في حدا رفع إيده هون. تالا يعني هي نبتة يا حبيبتي بتطلع بيبي حلب, منطقة حلب أيه, منطقة الشمالية. مزبوط. حلو خلينا نروح لك عن المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية. طيب نروح يا Thank you. هلا انا هون بدي اتدخل. يعني رحنا على الرقة اللي منحبها وإلى هيك وقع بقلوبنا وحضرتك من الرقة ترجم بقى الاغنية. هلا دربك عدل الى على الرقة يعني هاي بداية الاغنية. يا مناحر السلوب، السلوب هو مجرى النهر يلي يعني مناحر ماشي بمساواة النهر بالمحازات بمحازات النهر. نعم سلوب هيك. شو في عندنا كلمة صعبة؟ الشوق هو الحبيب يا شويقي أو حبيبي يعني. شو ضلنا؟ شو عندنا؟ محلل يعني مسامح مجهزين. إيه لأنه سألوني عليها بالبداية فعلا كانت أصعب شيء هي اللهجة الجزيرة والفرات لأنه كتير جديدة عليهم وما كانوا يعرفوها فكتير اضطرينا نشرح فعلا بعض الكلمات والمفردات مشان يفهموها. نعم أستاذ أحمد، الأطفال خلال المدارس كان أكيد لهم مواعيدهم الخاصة اللي بتتناسب مع فترة دراستهم ومدارسهم. هلأ خلال فترة الصيف رح تعطيهم إجازة ولا في عنا تمارين مكثفة؟ لا بالعكس تمارين مضاعفة. نحن بفترة الدراسة كنا مراعين جانب الدراسي فكنا نعمل يوم واحد من التدريبات بالأسبوع يوم عطلة بيكون. نعم. على الأرجح بيكون كان عندنا يوم خميس بيكون بعد الظهر. حاليا لأ بده يتكثف التدريب، ممكن نعمل بروفتين إذا قدرنا أكثر، وخاصة هلأ في عنا جولة ممكن فعلا نطلع على دمشق ونعمل جولة بمحافظة طرطوس حتى ممكن نطلع بالأرياف على بالأرياف ممكن. ممكن على دريكيش، ممكن نطلع على صافيتا وإلى آخره. هيك في هيك مشروع إن شاء الله بالتعاون مع المركز الثقافي وبعض الجمعيات الموجودة في طرطوس. إن شاء الله بالتوفيق لكم بجولاتكم وبحفلاتكم. في عنا أصوات يعني كلهم أصواتهم حلوين ما شاء الله بجننوا، بس في أصوات ممكن تكون تصادفك بالكورال تكون مميزة أو مواهب يعني شوية أفضل من غيرها. كيف تتعاملوا مع الحالات اللي بتكون يعني متقدمة أو متميزة؟ في إلى رعاية خاصة؟ في إلى تدريبات خاصة ولا؟ هلا ايه اكيد الموهبه المميزه او الصوت المميز نستفيد منه ببعض الصوليات. حتى في عنا مثلا مثل عنا ساره مصطفى موجوده شاركت، بعتناها لدمشق لدار الاوبرا، شاركت بمهرجان ساره مصطفى وقدمت شغل من انتاجنا من كلمات الاستاذ كامل جنود ومن الحان الاستاذ عمار عباس. وموجودة سارة، فينا ناخد إذا بتحبوا تسمعوا من الأصوات الجميلة طبعا ناخد رأيها قبل. فيك تحوريها كتير. سارة كيف كانت طلعتك بالأول على الشام؟ حلوة. شو عملتي هيك؟ حكي لنا، حكي للمستمعين كيف كانت التجربة، شو مع مين تعاملتي، كيف غنيتي، وين؟ دار الأوبرا. لحالك ولا كان معك حدا؟ لا كان معي مجموعة غنوا معي كلهم من براعم الوفا. طيب حسيتي انه هاي التجربة كانت صعبة يعني اول ما طلعتي خفتي عن يعني عن هون عن التدريبات لهون او حفلاتك بطرطوس ولا لا؟ هي سارة على فكرة هي كانت اول ما انضمت للكورال كان صف ثاني كانت اظن سارة هلا انت اي صف سارة؟ لا خامس. صار لها 3 سنين عندي يعني فلذلك اي صار عندها خبرة وعندها اي ممكن تواجه الجمهور وبكل اريحية. الحمد لله قدمت بدار الاوبرا واخذوا المركز الاول هاي الاغنية. لازم نسمع لك. في بيتنا الصغير نعلم سارة أستاذة أحمد، يعني هون بقى بيجي دوركم غير الدور التعليمي للموسيقى كغناء كعزف، دور الفني عم بقصد الدور التثقيفي اللي عم تشتغلوا عليه، يعني طفلة عم بتغني كلام مدروس، كلام فيه رسالة هادفة، بناء لهذا الطفل كيف يعرف يفكر، كيف يفهم المعاني الجميلة المعاني النبيلة، هذا الشيء مهمة عم تقوموا فيها، وهذا الشيء أكيد صعب منه بالأمر الهين، إنما رسالة جميلة. شو حابب تقول بهالخصوص؟ والله فعلا أنا بشكرك على هذا السؤال، أنا فعلا نحن هاي رسالتنا، نحن لازم وقت نغني للأطفال لازم يكون الكلام مدروس صح، ولازم تكون كل كلمة فعلا مدروسة وإلى معنى. الطفل لما سمعت لي الأغنية شخد عم تغني في بيتنا الصغير، بيتنا الصغير شخد في حب، نعم، وشخد في حنان، وشخد كذا، فهيك يعني بننمي هاي الحالة الإنسانية والحالة الوجدانية عند الأطفال، كل كلماتنا وكل أعمالنا حتى بما فيها الوقت فيها توعية كمان، لا نهدر المياه، أنه حتى على المستوى الأغاني في عنا أغاني كتير وطنية كتير جميلة تتغنى مثلا بالشام، تتغنى بالوطن، هذا كتير نزرعه بأطفالنا، بنزرعه بنفوسهم، بيكبر معهم مثل ما نحن تربينا بمدرسة القائد المرحوم حافظ الأسد، ربينا نحن على حب الوطن، ونحن اليوم لازم نربي أطفالنا هدول ربينا على حب الوطن، هاي رسالتنا، وبهالظروف وبهالوقت اللي عمال نتحارب، والهجمة الشرسة اللي عم تصير على سوريا، والحرب من من من كل بلاد العالم على سوريا، نحن لازم نحب أطفالنا بوطننا، نغرس فيهم حب الوطن. يعني هاي رسالة اللي اشتغلتوا عليها إلى جانب، يعني اليوم نحن بنعرف إنه أكيد تحيي الأبطال الجيش العربي السوري بالميدان اللي هم بخط الدفاع الأول، وهم بفضلهم نحن بأمان، وبفضلهم متابعين مسيرة الحياة، وبفضلهم عم يكبر الأمل ويكبر التحدي بقلوبنا، وكرمالهم أكيد وكرمال هذا الوطن الغالي، وهذا الشيء أنتوا عم تزرعوه بقلوب الأطفال اللي دورهم ما بيقل لما بيكونوا عم بيغنوا ليوصلوا هذا الصوت، لما بيكونوا عم يحاولوا يوصلوا للمراتب العالية، للمراتب المميزة والناجحة، يحملوا اسم سوريا المميز والمتألق كعادته. هلأ شو بدنا نسمع ولوين بدنا نروح؟ بتحبوا نضل بالتراث ونروح للوطنية أو شو؟ هلأ خلينا نبقى بالتراث ونروح للوطن. أكيد. طيب هلأ نحن الحسكة، شو رأيكم نروح على الحسكة الجزيرة؟ منروح على شوف الأطفال الحلوين إنه أول مرة بيسمعوا مثلا هذا اللهجة وهذا الكلام، أتقنوه بشكل كتير جميل. نسمع سوا. خلونا الليلة نفرح، خلونا نقول للحزن ما بقى في مطرح. أكيد إن شاء الله. أكيد أطفالنا هون مطرحهم، هيك بيلبق لهم، بيلبق لهم يفرحوا، بيلبق لهم يضحكوا، بيلبق لهم يحملوا آلة موسيقية ويغنوا، يحملوا نوتة، يحملوا كتاب. نحن هذا اللي بدنا إياه لأطفالنا، هذا اللي بدنا إياه يربوا عليه، ما بدنا الأفكار اللي عم تنزرع واللي عم يحاولوا يغرسوها بأطفال سوريا، الأطفال اللي انسرقوا من طفولتهم وانسرقت طفولتهم منهم اللي عم يحاولوا يعلمون القتل بأعمار مبكرة، كيف يحملوا البندقية، كيف يصوبوا، كيف يمارسوا أعمال لا إنسانية. هذا الشيء اللي نحن لازم نحاربه، ومشكورين كل رعاة الجمال بهالبلد. مشكور أستاذ أحمد على رعايتك لهالأطفال الجميلين، وكتير منشكركم أصدقائنا الأطفال على هالإبداعات وهالجمال، ومنشجعكم وإلكم تابعوا هيك وعدوا رفقاتكم بهالفن الحلو، بهالروح الحلوة. شكرا لوجودكم كتير معنا، ونحن كتير مبسوطين ومكملين معكم. أكيد أكيد مكملين، بس هلأ بدنا نشوف براعم الوفا شو بيقولوا للوطن. كلمات الأستاذ كامل جنود الحاني بأناملنا روض أخضر. نسمع سوا. بلادنا سحر وخيال، أكيد هيك أطفال بيكتبوا، رح يكتبوا صفحات ربيع وجمال إن شاء الله. أستاذ أحمد، الكلمات بكل أغانيكم كتير مميزة. بدنا نوجه تحية للشاعر كامل جنود. كامل جنود ووجه له كمان تحية. فعلا يعني الكلمات كلها مدروسة، كلها جميلة. فكرتوا تتعاونوا مع وزارة التربية لحتى تتعمم هاي الكلمات أو هاي الأغاني، ممكن يستفيدوا منها بأناشيد تغرس الجمال والفن والموسيقى؟ نتمنى احنا جاهزين للتعاون، ونتمنى حدا يسمعنا بركي عن طريقكم، ونحن جاهزين لانه نقدم. اكيد الاستاذ كامل ما بيخال، وانا جاهز بالنسبه للالحان، وفي وبنتمنى انه يتعمم هذا الشيء، ونحن جاهزين ان شاء الله. نحن رح نحاول نوصل هاي الاناشيد بطريقتنا، ربما انه الكل يستفيد منها. يعني هاي الكلمات مثل ما قلنا دروس ورسائل ويعني حب منتشر، فياريت انه كل اطفالنا فيهم يستفيدوا وينهلوا من هالاغاني هاي. بالنسبه للاستاذ كامل الجنود اللي هو عم يكون مرافقكم بمعظم كلمات اغانيكم، فيه تعاون دائم ويعني احتكار، فينا نقول يعني هو فقط معكم، ولا ممكن هو يكون عم يكتب لجهات تانية، وانتم كمان بنفس الوقت عم تتعاملوا مع شعراء اخرين؟ هلا هو لا هلا نحن ما موضوع الاحتكار انا ضده، لانه نحن عم نشتغل للوطن. انا كله ممكن يقدم من موقعه، كل واحد اي يعني انا كل انسان من موقعه تمام. اي فلذلك هلا مثلا استاذ كامل ممكن يتعاون مع غيرنا، وتعاونوا احنا بالعكس كثير سعيدين، بس الاكثر تعاون لانه بتربطنا احنا في حاله صداقه بيني وبين غير علاقه العمل، في حاله صداقه كثير قويه. فلذلك يمكن يكون انه مثلا نتناقش كثير بفكره اغنيه فبنوصل انه نعملها. ويكتبه هو وبلحن أنا. هذا السبب يعني، ولا إحنا ما بنحتكر أبدا أي شيء. طيب بدنا نحكي عن نقطة مهمة، يعني حضرتك عم تشتغل من جانبك على بناء هذا الجيل، جيل الأطفال براعم الوفاء بمجال الغناء والموسيقى، هذا المجال الراقي والرائع. بالمقابل بدنا نعرف منك دعم الأهالي، اهتمام الأهالي برعاية هالمواهب، يعني خلينا نحكي عن هاي الحالة بسلبياتها وإيجابياتها. معلش إذا في رسالة حابب توصلها خلينا نوصل لليوم. والله كمان بشكرك على السؤال، وفعلا لولا الأهالي وتعاونهم معنا نحن ما قدرنا أن نوصل صوتنا ورسالتنا. فكتير موضوع الأهالي متعاونين وأنا بشكرهم، ويعني ورسالتي أنه بتمنى أن الكل يضل يصبر يعني معنا، وكل طفل موجود معنا راح أكيد راح يأخذ فرصة فردية وراح نميزه. أنا هذا اللي بتمناه من الأهالي، لأنه كل مثلاً أهل بيحبوا إنه ابنهم يكون مميز وإله صوله وإله مثلاً أغنية خاصة فيه. أنا بحب هيك وبتمنى، وطبعاً يعني أنت جاهز بالنسبة، أنا جاهز، بس إن شاء الله يعطونا فرصة مشان ندرب هدول الأطفال لين ما ينضجوا، بحيث إنه كل طفل ينضج ونقدر نعتمد عليه ونقدر نعطيه أغنية أو صوله يكون له يعني وقت بيكون جاهز. نحن أكيد ما راح نقصر. بدنا نختم بشيء تختاروه. أنا بالنسبة لي حابي شيء طربي، بقى أنتم تصطفلوا شو بتحبوا تسمعونا، نحن جاهزين. هلا والله ما بعرف في عن خيمات براز، كل حدا عنده صوت بده يعبر عنه، شو حابين؟ هلا هن حابين يهدوا بصراحة، هلا عم يذكروني بأغنية، طبعا نحن كنا مخلينا الأخير نهدية للجيش العربي السوري، ف يعني أكيد هي هذول الأطفال راح تكون أجمل أهدية. فأنا بتمنى هيك هدية. يعني وبعدين بنغني أغنية بنقفل فيها للشام، بتمنى كمان تسمعوها كمان من خلينا نكسب الوقت. هذول لأنه نتاجنا، أنا بحب بسمعهم لكل الناس يعني. خلينا نسمع إذا أغنية للجيش العربي السوري اسمها جبار، من كلمات كامل جنود وألحاني بصوت برعمنا. حتى الليل وظلمة وحقدا، حتى الليل وظلمة وحقدا، حتى الليل. عزم وقوة وشدة، الجيش العربي السوري تحدى، حامل سيف النور بيده ما في ريح يطالج بينه، جبار فعلا الجيش العربي السوري. أكيد بدنا نضل نقول تحية لأبطال الجيش العربي السوري، وبدنا نقول لهدول الأطفال الرائعين يعني عطيتونا جرعة تحدي هلأ. بدنا نختم هلأ بمسك الختام، في أحلى من أنه نروح على الشام مع براعم كورال الوفا. كمان هاي الكلمات أستاذ كامل جنود ألحان إلي اللي أول مرة تقدم، بتمنى تسمعوها، هاي راح تكون يعني عبر أسيرة أمواج. أحلى حكاية، سوريا أحلى حكاية كانت ورح تبقى إن شاء الله. للغيمات براجة والقلوب سياجة، الشام أحلى حكاية، بالحب مضواية، بيرق عزك آية، للعلالة دراجة، ومحلى كحلى عيونك يا شام، ويا ويلي اللي بيخونك، ويا محلى الشام، ويا فرحة الشام فيكن يا أطفال سوريا الحلوين الممتلئين حياة وفرح وإقبال على الحياة وأمل إن شاء الله. إن شاء الله بوجودكم رح تتعمر سوريا من جديد. شكرا لكم براعم كورال الوفا، شرفتونا اليوم. شكرا لك أستاذ أحمد حطاب، مدير ومؤسس وقائد كورال الوفا، شرفتنا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا كتير البراعم الرائعين دانيال محمد، جبريل محمد، كريم الخطيب، إبراهيم علي، ويليام الخطيب، تالا سلامة، سارة مصطفى، آلاء محمود، وهادي محمود. والشكر الكبير لك الأستاذ أحمد حطاب. كل الشكر لكم من القلب. شكرا لكم.